حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا، ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأمة إيمانا وأحسنهم تعاملا وأخلاقا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى السنة أعوانا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد ربي على دروب الخير خطاي وخطاكم، وحي هلا بهذه الوجوه الطيبة النيرة المتوضئة، حللتم أهلا وطئتم سهلا وتبوأت من الجنة منزلا. قصة حب. لما سألوا أحد الحكماء ما معنى الحب، وهل الإنسان يحب أو لا يحب، فقالوا إن الذي لا يحب هذا هو الجلف الجافي القاسي. ولذلك سأذكر لكم أعظم قصة حب عرفها التاريخ على الإطلاق، ليست كقصة عنتر وعبلة أو قيس وليلى أو حتى المحبين الذين يقول أنا أحبك. وأنا أتعجب أشد العجب من شخص منذ قليل قبل أن آتيكم، يعني بين المغرب والعشاء أخذت لي جولة في هذا المنتجع الطيب، فوجدت شاب من الشباب، يعني هذا والله يعاكس فتاة ويقلب أنظاره إليها وكأنه حبها من أول وهلة. وهؤلاء ديدنهم يقول لا أنام حتى أسمع صوتك، أنا من عرفتك وشفتك شفت الحياة وشفت الدنيا من جديد، وأنت حبي الأول والأخير. ونسمع من هذه العبارات العجيبة عند الشباب، والحب عذاب، وبالعكس الحب هو مطلب إنساني، والحب هو من أعظم الأشياء في هذه الحياة، والحب هو يعني روح الحياة. ولولا الحب يعني ما ذبلت الأزهار، ولولا الحب ما بكت السماء مطرا، ولولا الحب ما عطفت الوحش على وحشتها، ولولا الحب ما رحم الآباء والأمهات الأبناء، ولولا الحب ما حملت الأم وتحملت 9 أشهر ألما وتعبا. كل ذلك حب. حب نعم، لكن الحب الذي سنذكره هو من نوع آخر، حب عجيب، حب غريب. قصة عفيفة شريفة لطيفة جميلة، ما لوثتها أيدي العابثين ولا كتب عنها إلا المحبين العاشقين. هي قصة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وأنا لا أريد أن أتحدث، ولكن دعوا عائشة هي التي تتحدث كيف عرفها النبي، كيف عشقها النبي، كيف أحبها النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألت عائشة النبي يا رسول الله يعني كيف تزوجتني، كيف أتيتني، كيف عرفتني، تدرون ماذا قال النبي؟ يا أخي أنا أشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أريتك في المنام، رآها في المنام 3 ليالي تأتيني على هيئة حرير، ثوب قطعة قماش حرير، أرى صورتك فيه فأقول من هذه يا جبريل، أو أقول في المنام من هذه، فيقال هذه زوجتك، هذه زوجتك. ورؤيا الأنبياء حق. لما ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها جاءته إحدى النساء فقالت يا رسول الله لما لا تتزوج، قال ومن، قالت هل تريد ثيبا أو بكرا، قال إن شئت، قالت إن شئت ثيبا فسودة بن زمعة، وإن شئت بكرا فعائشة بنت أبي بكر. فقال الرسول إياك خيرا يمضه الله، اذهبي واخطبي عائشة. وبدأت الآن المآسي، ويعرفون العشاق والذين يحبون أن أمر الزواج ليس بالهين وليس بالسهل. فجاءت سودة بن زمعة فقالت لأم رومان، طبعا في كتاب هذا اسمه المشاعر النبوية في الحياة الزوجية، هذا من تأليفي الذي بعد قليل إن شاء الله نسأله على المحاضرة ويجيب، نعطيه هذا الكتاب هدية. قالت تلك المرأة لأم رومان: من خير الذي أدخله الله عليكم؟ رسول الله يطلب ابنتكم له. طبعا قالت أم رومان أم عائشة: انتظري حتى يأتي أبي بكر. أبو بكر، فجاء أبو بكر فقال: أبو بكر، ولكننا قد أعطينا عائشة لابن المطعم بن عدي، وكان على الكفر، لكن هؤلاء كانت عندهم مواثيق وعهود وكلمتهم واحدة لا تتبدل. فذهب أبو بكر لمن؟ إلى المطعم بن عدي، يستأذنه بأن يقول: هل تريدون عائشة لابنكم جبير أو لا؟ فجاء أبو بكر إلى المطعم بن عدي فقال: ما تقول بشأن هذه الجارية؟ فقال: الأمر عند هذه المرأة. عند من؟ عند زوجة المطعم بن عدي. وهذه رسالة لكم أيها الشباب، أيها العشاق، أيها الأحباب، أن الأمر من ذاك الزمان عند النساء. ولذلك أنا بعض الشباب إذا أراد أن يتزوج أقول له: قبل أن تخطب اذهب وضبط الأمور مع النساء، فإن اقتنع النساء في الرجال أمرهم سهل. فلذلك المطعم بن عدي قال: الأمر عند هؤلاء النساء. فجاء أبو بكر قال: ما تقولين بشأن هذه الجارية؟ هل تريدونها لابنك أو لا؟ قالت: لعلنا إن زوجناه لولدنا يدخل في دينكم، يعني في الإسلام، لأنهم كانوا على الكفر، لا نريد بنتك، لا نريدها. بعد ذلك قال: أحسن. فجاء أبو بكر وقال لتلك المرأة: قولي لرسول الله يأتي. يأتي من وين؟ من الباب. هذا الذي نريد. وهذا، ولذلك أنا سأريد بعض الوقفات. أنا أتعجب من بعض الشباب أو بعض الشابات عندما يريدون الزواج والعفاف، يعني سمعنا بأشياء عجيبة غريبة. أنا ما كنت أتوقع أن في بلادنا، بلاد الخليج، تأتيك فتاة وتسأل وتقول: يا شيخ، أنا تزوج شاب عن طريق الإنترنت حتى نستمتع بعلاقاتنا العاطفية ونصبح أزواج، فقلت له في الشات: زوجتك نفسي. وقال: وأنا قبلت. أين الولي؟ أين الشهود؟ أين كذا وكذا؟ سبحان الله. أو تسمع شاب يقول لها، وهذا والله وقفت عليه أنا بنفسي من بعض الشباب هداهم الله، بدعوى أنه يحب وأنه ضحى من أجل تلك الفتاة، وأنه يعني خطب فتاة من أهلها فرفضوا، هم كانوا عندنا في الرياض، وما ووعدها عندما خرجت من المدرسة وهي في الرياض وذهب بها إلى أبها أكثر من 800 كيلو، هرب بالفتاة بدعوى الحب. تتعجب، هل هذا الحب الذي لم يأتي الإنسان من الباب ويدخل؟ بيد أننا نجد محمد صلى الله عليه وسلم أعظم المحبين، الذي يعرف الآداب والأصول، أتى ودخل إلى بيت أبو بكر فقال: أبو بكر، قول لرسول الله يأتي. فجاء أبو بكر وطلب عائشة له. لما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة له، يا جماعة، كان عمر عائشة كم؟ 6 سنوات، ولكن لم يدخل عليها إلا وهي بنت 9 سنين، بعد أن قويت وكملت ويعني تزينت، حتى أنها لما هاجرت إلى المدينة. واسمعوا الآن إلى قصة الزواج التي ليس في زماننا هذا ما نسمع مثل مرة. والله يا جماعة، من العجائب والغرائب، دخلت في إصلاح أسرة قبل فترة، شاب أراد أن يتقدم لفتاة وعقد وانتهوا والعرس الأسبوع القادم، لكن اشترط أهل العروس، قالوا: ما يمكن أن تدخل على الفتاة إلا بشرط، لابد أن تأتي ببوفيه مفتوح، ولابد يكون من فندق هوليدي إن، وإذا ما في هذا ما لك مرة عندنا. قال: يا جماعة، مفاتيح وعلوم طيبة وهذه قدرتي. قالوا: تريد الفتاة في بوفيه مفتوح. فتخيلوا، قال: ما عندي هذه القدرة. وقالوا: ما عندك امرأة. وفعلا فات الزواج وتخسر بالصالة. أو نجد بعض الشروط العجيبة والغريبة من بعض الناس، إذا أحد تقدم طقاقة، وعاد أنتم عندكم ما شاء الله الطقاقة المشهورة هذا من طلال، بعد ما تطق إلا هي واقفة وما تدفع كذا، وقيمتها 1500 دينار، وعليك الحساب. الله يستر، يعني مشكلة هذا والله العظيم. تجد والأم 5000، والجدة لها 2000، والشغالة 500، والرجال راح فيها خلاص ما في زواج، يقعد 6 سنين يقصد. أنا أعرف رجل الآن ولده دخل في أول ابتدائي ويبي يدخل ثاني ابتدائي قال أبشركم الآن خلصت اقساط زوجتي التي من عندي منها 3 أولاد، عنده أولد في أول ابتدائي 6 سنوات، وهي قصة هذا المسكين اشترى سيارتين وقصد حتى يدفع مهر مبلغ كبير. بينما نجد أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الحبيب لما تزوج تلك المرأة العفيفة الحبيبة ما تعدى مهر رسولنا صلى الله عليه وسلم 12 أوقية. تدرون كم يعني 12 أوقية؟ يعني ما يتعدى بعملتكم في الكويت يعني 40 دينار. لا لا، احنا 500 ريال، يعني عندكم الظاهر 37 دينار بعد الصرف الآن. 37 دينار مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كم المهر النساء؟ يعني كم؟ أخبروني. يعني تجد العجب العجاب. أنا أعرف واحد من الناس تزوج فتاة عندنا ب300,000 ريال ومؤخر 200,000 ريال. والله يا جماعة تجد العجب العجاب، بينما رسولنا تزوج ب500 ريال سعودي 12 أوقية. فلما تقول عائشة كنت ألعب على أرجوحة، لي كانت طفلة صغيرة، فنادتني أمي أم رومان يا عائش يا عائش تعالي. تقول فجئت أركض حتى انقطع نفسي، ها ها هكذا تقول. فتقول فأخذتني فأدخلتني حجرة، يعني مثل ما نقول الآن المزينة والصالون الآن. تقول فزيت رأسي وزينوني لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فدخل علي رسول الله نحو الظهيرة. أزواجهم الآن، متى أزواجهم؟ أزواجهم في السابق كانوا يتزوجون نحو الظهيرة. الآن الأزواج متى يدخل العريس على عروسه؟ يعني 2 الفجر 3 الفجر يطلع العريس والعروس منتهين قاضين، يدخلون في غرفتهم، يعني يقول يا الله بسمك الله موت وحيا دعاء النوم انت الأمر. بينما الرسول دخل عليها نحو الظهيرة، فلما دخل عليها الرسول وكانت بجواره وكانت قد طأطأت رأسها مستحية، فأتوا لنبيكم بقدح لبن بعس لبن، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فناوله عائشة فاستحيت ولم تأخذه، فقالت أسماء بنت يزيد الأنصارية خذي من يدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، فشربت، فقال الرسول ناوليه صوحباتك، يعني أسماء والمزينات التي معك من الأنصار. فناولت عائشة أسماء، فقالت أسماء لا يا رسول الله نريده منك أنت، يريدون نال البركة. فأخذه الرسول من يد عائشة فشرب منه، فلما شرب أخذت أسماء وتأملوا كيف حرصهم على السنة وكيف حرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فأخذت تضع شفتيها على المكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حبا واحتراما وتقديرا لهذا النبي العظيم. فشربت منه أسماء، فقال الرسول ناولي صوحباتك، فقلنا يا رسول الله لا نريد لا نريد. فقال الرسول لا تجمعنا كذبا وجوعا، لا تجمعنا كذبا وجوعا. بعد ذلك الآن صارت عندنا الدخلة. لاحظتم كيف السهولة في الحياة الزوجية والحياة الأسرية وهذه القصة العفيفة الشريفة اللطيفة. الآن دخلنا بيت الحياة الزوجية عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن الزبير يا خالة لعائشة ما كان أول شيء يبدأ فيه الرسول عندما يدخل إليكم؟ قالت كان يبدأ بالسواك ثم يسلم ثم يجلس في البيت، وكان عنده سكة صغيرة فيها طيب أبيض، المسك الأبيض، وكان يدهن رأسه ويرجل شعره ويتزين، وكانت له شملتان رداءان يلبسهما ويتزين بهما في بيته. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا أتعجب في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله أن كثير من الأزواج أو الزوجات أو الشباب أو الشابات، يعني بعض الإخوان تجده يضحك ويمرح ويفرح وربما يسقط على ظهره عند الناس، وإذا دخل إلى بيت زوجه أو أولاده انقلب وحشا كاسرا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير مثل الدابة فيركب على ظهره الحسن أو الحسين. كان صلى الله عليه وسلم لما عائشة، يعني من المواقف التي تكون في البيت، يأخذ الكوب من فم من عائشة ويضع فاه مكان في عائشة، يتعرش العظم ويضع فاه مكان في عائشة. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل معنا في إناء واحد. كان صلى الله عليه وسلم يمازح ويتسابق مع عائشة. كان صلى الله عليه وسلم يجعلها تلعب إلى الأحباش وهم يلعبون بحرابهم وهم يمرحون ويسرحون. كان صلى الله عليه وسلم ينصت لها، ومع ذلك لا تتوقعون أن هذا البيت الطاهر، هذا البيت العفيف الشريف ما تكون فيه مشاكل. لا يا رجال، لا يا نساء، أفضل البيوت بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترى نبيكم صلى الله عليه وسلم يرفع الصوت عليه. تدرون في مسند أحمد أن أبا بكر دخل وإذا بعائشة ترفع صوتها على النبي من شدة الصوت، قال الرسول: يا عائشة، هذا أبوك قد جاء، من يتكلم؟ أنا وأنت؟ من يقول؟ من يبدأ؟ تقول أنت، أنت ابدأ، لكن لا تقل إلا حقا، يعني لا تكذب. تخيل وتقول هذا للرسول. فجاء أبو بكر من شدة هذه الكلمة جاء ولطمها، فقال: يا عدوة نفسها، يا بنت أم رومان، مسكين هذا الأم، رجع على أمها، يا بنت أم رومان، هذا تربية حريم، مي تربية رجال، تقول لرسول الله هذا الكلام؟ فلطمها حتى أدمى أنفها. غضب الرسول على أبي بكر وجاء وخبأها خلفه، فقال: يا أبا بكر، ما جئنا بك لأجل ذلك، نحن ما جئنا بك لكي تضربها، جئنا لكي تحكم بيننا. فخرج أبو بكر والرسول غضبان عليه، لكن بعد ذلك جاء وأخذ يلاطف عائشة ويمازحها ويقول لها: أرأيت كيف حلت بينك وبين الرجل، يعني كيف دافعت عنك، كيف حميتك. فضحكت عائشة وتبسمت. وهذه المرأة العاقلة، يعني لو حدثت المشاكل وجاء الرجل يراضيها يتسامح منها، خلاص لابد أن ترضى. لا نريد أن نكبر المشاكل، لا نريد أن الرجل في غرفة والمرأة في غرفة، لا نريد أن يعلم نصف الحي بمشكلتنا، لا نريد أن ندخل الآباء والأجداد. يا جماعة، هي مشكلتنا لو حدث بين الزوج والزوجة مشكلة وطلقها وانتهى الأمر، كان الأمر هين، لكن سوف تقطع أرحام، سوف تقطع أصال، سوف تحدث مشاكل لا تحمد عقباها. ثم بعد ذلك تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة إلى كل معدد، أن المشاكل في بيت محمد يكون عند ميمونة، وكان عمرها 19 سنة، فيكون في ليلتها، ثم يخرج الرسول ويعود. تخيل رسول الله يطرق الباب: يا ميمون افتحي. تقول: لا أفتح لك يا ميمون، افتحي، أنا رسول الله. شوفوا كيف يا رجال الرسول تحمله، وكيف صبره، وكيف تحمله على امرأته. قال: يا ميمون افتحي. قالت: لماذا أنت في ليلتي وتذهب إلى بعض نسائك؟ يا ترى ما هو رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل طلقها؟ هل نهرها؟ هل زجرها؟ هل ضربها؟ هل قال: كيفك، أنا عندي غيرك، ارتاحي وانتهى الأمر؟ لا، قال: افتحي وأنا سأخبرك. يا ميمونة، أنا كان بيحقني من بول، فاضطررت أن أذهب إلى البيت الآخر، يعني ليس غير ذلك. فهدأت نفس ميمونة رضي الله تعالى عنها. نساء النبي يجتمعن عليه يقولن: يا رسول الله، يا أنك تعطينا المال أو كذا. فتخيلوا رسولكم يهجر نساءه شهرا كاملا، ينام في المسجد، في زاوية من زوايا المسجد. بعد ذلك ينزل الله آيات من القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وإن كنتن تردن الدنيا، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول ما بدأ بعد شهر كان خاصم نساءه، ما يكلم أحد، حتى أن عمر كان يرعى الغنم في ناحية من نواحي المدينة، فشيع في المكان أن رسول الله قد طلق نساءه. أول ما جاء عمر لبنت حفصة قال: تعالي، أنت لا تغترين بنفسك، أنت لست كعائشة، عائشة وضيئة وجميلة، أنت من؟ فذهب عمر يستأذن الرسول المرة الأولى والثانية والثالثة حتى أذن له، فأراد أن يضحك النبي، فقال: يا رسول الله، نحن كنا في مكة نغلب نساءنا، لكن لما جئنا إلى المدينة صار نساءنا يغلبوننا. يبغى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة. فلما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله هذه الآيات، بدأ بمن؟ بدأ بزوجتي عائشة. نادى عائشة: يا عائشة، اختاري، تبغين الدنيا أو تبغين الله ورسوله؟ استشيري أبويك. ما جعلها الاختيار فقط، بل قال: اسألي أهلك. قالت: يا رسول الله، أفيك أستشير؟ أفيك أستشير؟ لا والله، أريد الله ورسوله والدار الآخرة، لكن يا رسول الله عندي طلب صغير. طيب، ما هو طلبك؟ لا تخبر باقي نسائك، خلك زعلان عليهم، بس أنا أبغى أكون معك. شوفوا سبحان الله غيرة عائشة، هذه البنت الصغيرة الجميلة الوضيئة، حتى سبحان الله من غيرة عائشة على نبينا صلى الله عليه وسلم كان الرسول يحبها حبا عظيما ويحترمها. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، وهذا كتاب الآن هدية، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشة؟ في ثلاثة أسباب لحب النبي لعائشة، من يعرفها؟ يلا الذي يعرف له كتاب، هو ثلاثة أسباب، كل سبب بكتاب، ها من النساء ومن الرجال. عطنا الميكروفون ذا يا شيخ، هذا اللي عندك شيخ، هذا أي نعم في ميكروفون، أي وحسن عطنا أنت، وقف أول شيء عرف باسمك. سليمان. ونعم يا سليمان، ليش الرسول يحب عائشة؟ من هو أبوها؟ أبو بكر. ما شاء الله، تعال أحسنت، هذا السبب الأول، نسلم عليك ونعطيك كتاب. يا هلا بسليمان، تعال من هنا لا تكسر الطاولة بعد ذاك. يلا حيا. شكرا. أنت متزوج؟ إن شاء الله تتزوج قريبا، هذا كتاب. طيب هذا السبب الأول، سليمان بطل قال لحبها لأبيها. السبب الثاني نبغى من النساء، ها السبب الثاني النساء، في ميكروفون، يلا خذي البنت، خذي بنتي حبيبي روح. من يعرف؟ من يعرف؟ ها يشوف هناك يا سليمان كتاب ما نعطيك بلاش، يلا تحرك. الميكروفون الظاهر لما راح للنساء خشع وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. أحسنتي خلاص، تعال سليمان عط الكتاب. أحسنتي، لأنها هي الفتاة التي تزوجها هي الوحيدة بكرا، وأيضا لأن القرآن ما نزل في حجر امرأة مثل ما نزل عند عائشة. هذه ثلاثة أمور يذكرها العلماء من أسباب حب النبي لعائشة. شكرا يا أختي. لذلك يا أخواني حب النبي لعائشة، وكانت عائشة تغار عليه، إذا نام الرسول بجوارها ما في مثل الأيام اللي عندنا، ليلة رومانسية، ليلة بدوية، ليلة مغربية، ليلة شامية وحمراء وصفراء، ما في هذه الأشياء، ظلام دامس، ظلام دامس. وهو نائم بجوارها تضع عائشة يدها على رأس الرسول تريد تتأكد هو موجود أو لا، فيقول يا عائشة ما بك؟ قد جاءك شيطانك؟ تقول وأنت ما عندك شيطان؟ يقول أنا عندي لكن الله عانني عليه فأسلم. فأسلم، تغار عليه غيرة شديدة يعني، وكلكم يحفظ لما كسرت الصحن. لكن الرسول من كان يراعي هذه الفروق عند نسائه، فلما كسرت هذا الأمر وهذا الصحن صالح الأمر وانهى الأمر عند عائشة. ولذلك عائشة تقول والله ما غرت على امرأة كغيرتي على خديجة وأنا لم أرها. وكان الرسول يحب حبا عظيما. لكن سبحان الله يعني من المواقف الطريفة مع عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذات مرة كان عائد من سفر كما في صحيح البخاري، وكان معه في السفر إما أن يقرع بين نسائه أو يأخذ اثنين من نسائه، فأخذ مرة عائشة وحفصة. فكان الرسول من يا جماعة من عادته أثناء الليل وآخر المسير يسمر مع من؟ مع عائشة، وكانت على بعيرها وعلى هودجها. فحفصة أرادت أن تفوز بتلك السهرة ففكرت بفكرة ما شاء الله جدا رائعة، فقالت يا عائشة ما رأيك الليلة أن تجربي بعيري وأنا أجرب بعيرك؟ فقالت عائشة لا بأس، ما تدري عائشة غافل لكم الله. قال العلماء كما قال ربما لأن وطأة البعير أفضل أو جلسته أفضل، فركبت من؟ عائشة بعير حفصة، وحفصة ركبت بعير عائشة. الرسول كعادته جاء ليلا فسلم ويعرف بعير عائشة، وإذا من في البعير؟ ها من يا جماعة؟ حفصة. فسكت الرسول ما تكلم احتراما لمشاعر تلك المرأة. فلما سلم سهرت معه حفصة. عائشة تذكرت لما مضى الوقت ما رأت حبيبها قد جاء، فنزلت من على البعير وعرفت أن حفصة قد فعلت هذا الأمر، فنزلت وفي نبات يقال له الإذخر، وضعت رجلها في هذا النبات وفركته فركا، فقالت يا رب حي أو عقرب تلدغني، ماذا أقول؟ هذا هو رسولك، هذا هو رسولك. لاحظتم كيف هذا الحب وما يصنع يعني بين هذا الحبيب وتلك المحبوبة. عائشة من حبها للنبي كانت تبغى تختبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول يحبها أو لا يحبها؟ وهذا شيء طبيعي أيها الرجال، أن المرأة تريد أن تسمع منك تلك الكلمات الجميلة الكلمات العذبة. ولذلك ليس عيبا أن الرجل يقول لزوجته يا حبيبتي، ليس عيبا أن يقول الكلمات الجميلة. فكان نبيكم يسأل من أحب الناس إليك، يقول حبيبتي عائشة، وكان يقول عن خديجة أنا رزقت حبها، رزقت حب خديجة. فليس عيبا. فذات مرة تقول يا رسول الله لو كان عندك إبل تريدها أن تذهب إلى شجر قد أكل منه وشجر لم يؤكل منه، أنت تجعل إبلك إلى أين تذهب يا رسول الله؟ هي تبغى تشعر بالأمان، تبغى ترتاح، تبغى تطمئن، تخاف. المرأة ترى من أول ما تتزوج أيها الرجل تخاف من أنها تتطلق، تخاف من أنها يعدد عليها، تخاف من أن أحد يخطفك. فلذلك يعني تبغى تشعر بالكلمات الرومانسية الجميلة. مثل بعض الناس لما نقول يا أخي قل لمرتك كذا يقول يا أخي ما سمعتها من أبوي وأمي. طيب هي تزوجت أمك أو أبوك؟ أو يقول يا أخي أستحي والله أقولها، أستحي يا أخي ما أستحي. حتى مرات يعني بعضهم يخجل أنه يسجل في الجوال اسم زوجته باسم جميل. يعني أنا يعجبني بعضهم والله بالأسماء اللطيفة، يعني البرنسيسة، أو بعضهم نبض قلبي، بعضهم حب الأول والأخير، والثانية تسجل يعني يعني يعني واحدة أعرفها من أقاربنا كانت مسجلها اسم زوجها في الجوال قلبي، فلما يتصل الجوال يقولون قلبي يتصل بك، قلبي يتصل بك. انظروا الكلمات الجميلة هذه ترى لطيفة تكون بين الأزواج. وعائشة تقول يا رسول الله إلى أن تجعل إبلك تذهب؟ الرسول نزل إلى مستواها وقال أنا أجعل إبلي يا عائشة تذهب إلى الشجر الذي لم يؤكل منه. تقول كذلك أنا، يعني أنا البكر، أنا الوحيدة، أنا الصغيرة، أنا الجميلة في عالمك. هذا كان ديدن الرسول مع عائشة. ومع ذلك كان الرسول حريص على أن عائشة تكون من العابدات، من الصالحات، بأنه يذكرها ويعينه على قيام الليل وعلى صيام النهار، وكان يصلي وهي جالسة على فراشها، وكانت تقول يا رسول والله إني أحب قربك، فيقول أنا أيضا أحب قربك، لكن يا عائشة رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فيصلي الليل ويقوم الليل ويدعو لها وتدعو له. حتى أن عائشة كانت تفهم نفسية النبي إذا جاع. وكان الرسول ليس عيبا يا أيتها النساء لما يسألك زوجك إلى أنت من أين أتيت أو مع من جلست أو ماذا قلت أو يرى عنك، لا هذا ليس عيبا. وكذلك الرجل ينبغي أن أيضا يعني يعطي الثقة لامرأته وزوجه. الرسول كان من عادته من المواقف الجميلة بين الرسول وعائشة، جاءت امرأة فقيرة ومعها طفلين صغيرين، وهذا البيت المتواضع ليس كبيوتنا الآن، يعني الدور الأول والثاني والسرداب، غرفة للشغالة، غرفة للسواق، وغرفة حتى الأواني المنزلية، فنعيش في غرف واسعة، لكن للأسف ربما القلوب ضيقة متنافرة. ما أحلى البيت الإسلامي المتواضع لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي عفوا امرأة ومعها طفلين وتطرق بيت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أي شيء. ما كان الرسول عنده مثل ما عندنا الآن من اللحوم الطازجة والمشويات، وبعض الأسر إذا ما موجود الكاتشب على مائدة الطعام ما يأكلون أبدا إذا ما في كاتشب، لا إذا مو كاتشب وشبس اعذرونا والله. لا يا جماعة، نبيكم صلى الله عليه وسلم كان كما تقول عائشة يمر الهلال والهلال والهلال ثلاث أهلة في شهرين وما يوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم النار. طيب ما طعامكم يا خالة؟ هذا عروة يسألها، تقول طعامنا الأسودان التمر والماء. تأتي امرأة تطرق الباب على عائشة فتخرج لها عائشة تمرات، فتعطي الأم تمرة لأحد الأطفال والتمر الآخر، أرادت أن تأكل الثالث هذه الأم فأخذ أحد الأولاد فقسمتها عائشة بين هذه الأم بينهم. أعجبت عائشة من هذا الموقف. وجميل أن المرأة أنها إذا رأت موقف في السوق أو عند النساء أو في عملها أو في التلفاز فائدة أو قرأت كتابا أو رأت موقفا تخبر زوجها بذلك ويكون هو محور الحديث بينهم. قد تشتكي بعض النساء أن زوجها مهتم مثلا في جانب معين من الجوانب فمشغول عنها. أنت إذا أردت أن تدخل إلى قلب زوجك ائتي له من الجانب الذي هو يحبه، الرسول كان يحب الخير، يحب الصلاة، يحب الدين، فدخلت عائشة من هذا الجانب. كذلك أيضا نقول للرجال إذا كنت أنت فلكيا لا يمكن أنك تلزم المرأة بأنها تكون مثلك، يعني تحب الخرائط وتعرف عاصمة السنغال وما هي صادرات جيبوتي وما هي واردات الكاميرون، هذا ما نريد أيضا، فنكون معقولين بذلك. فتخيلوا نبيكم صلى الله عليه وسلم لما جاء كان يسأل، وجميل أن الرجل يسأل، وهذا ليس شكا بالمرأة، وأيضا بالعكس يعطي المرأة أنها أن زوجها مهتم بها. يا عائشة من أتاكم الليلة؟ من جاءكم الليلة؟ فقصت عائشة عليه هذا الموقف الإيماني، فعجب الرسول قال إن الله قد أوجب لها الجنة بسبب رحمتها لطفليها. رأيتم كيف عزة هذا الدين؟ رأيتم كيف رفعت هذا الدين؟ رأيتم كيف قوة هذا الدين؟ لذلك يا إخواني ويا أحبابي، طبعا نبيكم صلى الله عليه وسلم كان رجلا يعدل بين نسائه، كان لا يحب الظلم، يعني وهذه رسالة موجهة للرجال سواء كانوا معددين أو كانوا حتى غير معددين، أهم شيء لا يظلم الأرم بأن يأخذ من مالها بغير حق أو أنه يهجرها أو يمنعها عن أهلها. وكذلك المرأة لابد أن تعلم كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية، يقول ولا يعلب حق أعظم بعد حق الله ورسوله من حق الزوج، فحقه عظيم. فالرسول كان يسأل أين أنا غدا، أين أنا غدا، كما في صحيح البخاري لما اشتد مرضه واشتد وجعه. وكان أغلب النساء يعلمون أن الرسول يحب عائشة، فكلهن تنازلن عن لياليهن حتى جعلنا الرسول في آخر أيامه ولياليه عند عائشة. والمرأة الذكية الآن نعيش نحن من بداية الزواج حتى نهاية هذه الأسرة الإسلامية الجميلة المتميزة، والمرأة الذكية تعرف نفسية زوجها وتعرف ما الذي يحب وما الذي يكره. والرجل الحصيف ما يكلف امرأته ما لا تطيق. فكان الرسول يعني في حجر عائشة، وكانت الحرارة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم تشتد عليه، ويسكب عليه الماء، ويدخل أخ لعائشة اسمه عبد الرحمن ومعه السواك، والذكية الفطنة تفهم، لأنه كما جاء في صحيح البخاري يقول الرسول لعائشة والله يا عائشة، يفهمون بعض نفسيات بعض مثل البلابل، والله يا عائشة إني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا. تقول كيف تعرف يا رسول الله؟ يقول إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبة تقول لا ورب إبراهيم، ما تحلفين إلا برب إبراهيم. تقول صدقت يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك، أنا إذا زعلت ما أهجر إلا اسمك، ما أسكر البيبان ولا أقفل جوالي ولا أزعل ولا يعلم نصف الحي بمشكلتي، يعني مشكلتهم تظل أنه ما يهجر إلا الاسم، ثم يعودون في آخر الليل. يدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وإذا هو قد وضع السواك في فمه الطاهر، فترى عائشة عين الرسول تنظر إلى هذا السواك، لأنه كان يحب السواك، كان يستخدم الشيء المباح الشيء الطيب. وهذا رسالة إلى شبابنا وإخواننا، أنا والله حزنت منذ قليل لما كنت أمشي في السوق وإذا بفتاة يعني تتعجب أنها تضع الشيشة في فمها، أنا والله تعجبت، تضع الشيشة في فمها وتنفخ في الهواء، ما أدري كيف، والله استحيت أن أقولها وأنكر عليها. فرسالة للشباب والشابات يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، بالسواك، بالعطور الطيبة، بالأشياء الزكية. فنبيكم صلى الله عليه وسلم لما رأى السواك أخذته عائشة، وضعت هذا السواك ومضغته في فمها، تريد أن يلمس ريقها، ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمله من ريق، وما أجمله من سواك، وما أجملها من شفات، وما أجملها من علاقة جميلة عاطفية مباحة يحبها الله ورسوله. ثم ناولت الرسول هذا السواك واستاك الرسول منه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صار ينظر إلى السماء يقول اللهم إلى الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبضت روحه الطاهرة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وانتهت تلك القصة الجميلة العفيفة اللطيفة الشريفة. مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تنجم منه ولدا ولن تنجم منه بنتا، لكن كان يعاملها وكان يحترمها وكان يقول خيركم لأهله. كانت عائشة تقول كان الرسول يكون في حاجة أهله، يخصف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته، ويكون في حاجة أهله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا أهله، وكانت عائشة نعم المعينة له. فلذلك يا إخواني وأحبابي لابد أن تكون علاقتنا الأسرية، علاقتنا الاجتماعية، علاقة وعبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل حتى نجتمع مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الآن أنا سأسأل سؤال للرجال وسؤال للنساء عن المحاضرة، والذي يجيب نعطيه الكتاب. السؤال نبدأ بالنساء، أعط هذا الميكروفون يبدو هنا للنساء، واحد للرجال، ثم أنا ودفعه. تعال عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. وعبد الرحمن يشتهل صراحة كتاب صراحة، لأنه جزاه الله خير يشتغل هذا. تعال سلم علي ما شاء الله. هذا أخو، تعال سلم أول شيء عبد الرحمن، سلم نعطيك كتاب، أنت واسطة تستاهل ما شاء الله عليك. شو اسمك أنت عبد الرحمن؟ سؤالي للنساء، ما اسم أم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ما اسم أم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ يلا الرجال يستعدون. كم كان عمر عائشة يوم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم؟ نعم أختي تفضلي. ها؟ أم رومان، أحسنتي بارك الله فيك. تفضل يا عبد الرحمن، احنا أعطناك كتاب عشان نتعبك. أم رومان أحسنتي. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الرحمن ما تسوى علينا الكتب، قربتها. كم كان عمر عائشة رضي الله تعالى عنها؟ كان عمرها 6 سنوات. الحين ما سألتها، ترفع يدك. ودخل عليها وهي بنت كم؟ تفضل يلا. 9 سنوات، أحسنت. تفضل أنت، سلم عليك ونتعرف عليك. ما شاء الله عليك، أنت متزوج أو لا؟ على وشك. طيب خلنا نسألك سؤال. تفضل يا مرحبا. يا هلا والله، حياك. هل اسمك أحمد؟ أخوي أحمد. أخوي أحمد، طبعا أنت إنسان عزب ما تزوج. إيه نعم. طيب ومن أنه تزوج؟ أو شاب الله السنة الجاية. طيب خطبت وما خطبت؟ ما خطبت. طيب عم السادة البنت اللي تترغبها، يعني هل تبقى وحدة؟ يعني لما نشوف الدرم يقول لهم الوحية، ولا وش الصفات اللي تبقى؟ والله الصراحة بيها تكون مثل منع في، أحب تكون مسلم عموماً أول شيء. أكيد مسلم عموماً، تأخذ الوحدة في روحية نصرانية، هذا الكلام ما ينشي على يعني. بعدين ما تخطوه ما شاء الله، ما تخطوه هذا الشيء، تأخذ بالشرق صفات المرأة. يسمعون البنات، بعض البنات يبسلون عباية مقصرة، وبعض البنات تحت الكحل والمساحيق والمكاييج وتمشي على حفل ونص، وكان يقول الناس شافوني. هل ممكن أن تتزوجها بكرة يا أحمد؟ لا مستحيل. ليش ما تتزوج البنت؟ شحالاتها على طول تكون فيه جنها البخت. هو شيء ما تشرب فيه صراحة. لما تشرب فيها يعني تبقى وحدة يعني عفيفة لطيفة ما تعرفت على أحد من الناس إلا أنت؟ هذا اللي إن شاء الله تكون تتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل إن شاء الله متوقع أنك في هذا الزمان تجد بنات من هذا الرسول؟ والله قليل الشيء الصراحة. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بينه وبين عائشة موقف، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يسكت ويقدر غيرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأنتم ذكرتوا أن الرسول حبه لعائشة لأنها بنت أبي بكر، ولأنها هي التي الوحيدة التي تزوجها بكرا، ولأن القرآن نزل في حجرها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، عائشة كانت تستعير من أختها أسماء شيء معين تتزين فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا الشيء الذي كانت تستعيره عائشة من أختها أسماء؟ وهذا السؤال للنساء، لأن بعض النساء جزاها الله خير تبغى تتزوج لزوجها، تبغى تتزين، لكن أنا تعجب من بنت تتزين تنمص حواجبها، ولا تتزين أنها يعني تغير خلق الله لعن الله، أو تركب باكورة. باروكة ولا باكورة؟ باروكة صح؟ هذه بدلية حلوة. 1-0. طيب ما هي أخوات الكريمات، من يعرف الزينة التي استعارتها عائشة من نبينا صلى الله عليه وسلم من أختها أسماء؟ نعم قلادة، ما شاء الله عليك تستاهلين يا خالة. عطى الخالة قلادة، عطى كتاب. طيب السؤال الذي نسأل فيه الرجال، نبغى واحد زي أحمد، بس نبغى واحد متزوج هالمرة، ها، ويستاهل هدية خاصة بعد المتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، وذات مرة سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فكان الرسول قالها، ما قال: والله استحي اعذرني يا عمرو، أنا ما أستطيع أن أقول هذا الكلام أمام الناس. فكان يقول: أحب الناس إلي فراغ. من يا جماعة؟ ها يا رجال، تعال أنت، ما شاء الله عليك بطل، تعال، استاهل. سؤال للأخوات الكريمات الآن، السؤال الثالث. عبد الرحمن بقى كتاب؟ يستاهلون كتابين بقى، أحسنت. سؤال أخوات النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة حبا عظيما، وكانت عائشة فيها صفة يا نساء، الرسول كان ما يحبها من عائشة، لكن عائشة ابتليت بتلك الصفة، لكن الرسول كان يراعيها، وكان يدعو الله دائما لنسائه أن يخفف الله عنهن تلك الصفة التي ينبغي للنساء أن يعتدلن بها، وأن يبتعدن عن النساء اللاتي يثرنها، وأيضا يبتعدن عن سفراء إبليس من النساء، ألا وهي صفة إيش؟ صفة، شوف عبد الرحمن اختار، شوف البنت ذي الحلوة ذي الصغيرة ذي، تعالي أنت اللي لابسة وردي، تعالي، ما شاء الله عليها هذه، والله تعالي تعرفين الجواب؟ تعالي أول شيء عندي سلمي علي، ما شاء الله عليك، شو اسمك أنت يا بنوتة؟ تعالي أول شيء سلمي، السلام عليكم، كيف حالك؟ يلا زينة ولا نحول؟ ها؟ يلا طالعي النساء والبنات، شو اسمك أنت؟ دانا الدانا، شو معنى الدانا؟ الدانا شو معناها؟ وين نلقاها؟ في الصحراء ولا في القمر؟ ولا في البحر؟ ها؟ في البحر. طيب دانا وش الصفة اللي ما يحبها الرسول؟ الغيرة. ما شاء الله على تصفيق الدانا، تستاهل. طيب ايش معنى الغيرة دانا؟ هل الغيرة هي أكلة تباع في مطعم الهمبرجر، أو هي أكلة تباع في مطعم فريج الصويلح؟ الغيرة وين نلقاها؟ ها دانا وين نلقاها؟ في المطعم ولا في البيت؟ ها؟ والله دانا تستاهل. الغيرة صفة حلوة ولا مش صفة حلوة؟ يلا لازم تجاوبين، صفة زينة ولا مو زينة الغيرة؟ مو بزينة، يعني الوحدة لازم تصير نص ونص، صح ولا لا؟ تستاهلين يا عطا كتاب، تستاهل دانا، ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا بنتي. شكرا. نسأل الرجال، نبغى واحد، نبغاك أنت يا الطيب، أنت تفضل، أنت الآن واسطة، بدون لا ترفع يديك نجيبك، حنا ظاهر سنة مثل المركز الصيفي كل شيء، ما جبت واحد فنشتغل. السؤال الأخير للنساء ثم نختم حتى ما نسهركم. السؤال الأخير للنساء، النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير كان عادلا مع النساء، ولذلك كان يقول: أين أنا غدا؟ وكان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قد أخذت من عائشة له سواك من أخ لها يقال له: من هذا الصحابي الجليل الذي أخذت عائشة منه السواك لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ يلا اختاري عبد الرحمن، اختاري عبد الرحمن، ها، من هو هذا الصحابي الجليل؟ ها عبد الرحمن، من هذا الصحابي الجليل؟ لا يكون أنت المشوي خفت الجائزة، أنت غير تستاهلين. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يجعل ربي بيوتكم بيوت رحمة ووئام، وحصون بر وحنان وسلام، وأن يرزقنا الله وإياكم الذرية الصالحة، وأن يجعل الأمن والإيمان والسلام والإسلام والرحمة والاستغفار في بيوتنا، وأن يجزي القائمين على هذا اللقاء الإخوة في وزارة الأوقاف في هذه الدولة المباركة، وفي الأخص جمعية إحياء التراث، وأشكر أخي وحبيبي الشيخ حسين القحطاني، وأخي وحبيبي فيصل الشمري، وكل من ساهم في هذا اللقاء، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وليلة سعيدة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.